إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ندخل إلى المواريث يا شيخ ولا ما ندخل؟ ها؟ ندخل يا شيخ محمود؟ تعلمها. طيب تعلم. الأسبوع الماضي تكلمنا على التصحيح، والتصحيح له أحوال ثلاثة. هذه الأحوال أن يكون، طبعا احنا قلنا التصحيح ايش معناه؟ ايش معنى التصحيح؟ الرد؟ لا. ايش معنى التصحيح الاول؟ ايش معنى التصحيح؟ تضرب هذا الرؤوس بقى المسألة ارجع ورا خالص. هذا معنى التصحيح خالص، سامحناك في هذا، لا تتعجل حتى لا ترجع. ايش هو التصحيح؟ المسألة يعني ايش مسألة صحيحة؟ ما فيهاش كسر، صح؟ طيب، والتصحيح ان كان نصيب بالورثه يكون فيه كسر، صحيح؟ ما لا نستطيع ان احنا نورث بدون كسر. فالتصحيح قلنا ان بيكون بقى بين عدد الرؤوس وبين النصيب بيكون بينهم علاقه، ثلاثه علاقات، اما ان يكون تداخل، صح، او توافق، او تباين، او تماس، صح ولا لا؟ لكن هو الاصل بيكون الثلاثه، بيكون تباين. في التباين كيف أصح المسألة؟ أخذ عدد الرؤوس ضربا في أصل المسألة، ضربت في أصل المسألة يخرج جزء السهم، صح؟ فأضربه في الأنصبة كلها. أصل المسألة 6 و5 النصيب، وعدد الرؤوس 3، بينهما تباين، مفهوم؟ طيب إيش اللي فعل حتى أصحح عدد الرؤوس 3؟ أضربها في أصل المسألة كام؟ 6، يبقى 18، وانزل اضرب الخمسة بثلاثة فتنقطع وتصح بذلك. ايه؟ نعم. طيب الحمد لله، انتهينا الى ذلك، والحاج والرد احنا شرحناه، ندخل في الاحكام العامة حتى ننتهي من المواريث، ونشرح بعد ذلك الاصول، الكلام على اصول الفقه. اليوم ناخذ ميراث الحمل، ميراث الحمل، والحمل هو يطلق على لغة، يطلق على الواد الذي في البطن. وميراث الحمل يعني الحمل له ميراث، نعم له ميراث. ميراث الحمل أدلته من الشرع كثيرة، منها الإجماع، أجمعت الأمة على أن الحمل يرث إذا توفرت فيه الشروط. والدليل الثاني هو حديث ضعيف لكن الإجماع يغني، فهو الحديث إذا استهل المولود ورث، إذا استهل المولود ورث. وايضا عموم ادله المواريث، يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين، ان كان اللي في الحمل ولد هيدخل تحت الايه، صح ولا لا؟ فان كانت واحده فلها النصف، فان كانت بنت هتدخل تحت هذه الايه. فعموم الادله تدل على ارث الحمل، لكن شروط ارث الحمل الذي لابد ان تتوفر ان قلنا بارث الحمل، اولا تحقق وجود هذا الحمل في الرحم حين موت المورث، يعني يكون نطفة حين موت المورث. هذه المسألة العلماء قالوا أن تلد 6 أشهر، لا أقل، تلد المولود بعد الموت 6 أشهر، لأن دي إيش؟ ليش 6 أشهر؟ لأنها أقل مدة للحمل، توافقون؟ أقل مدة الحمل كام؟ إيش الدليل؟ كيف استدل عثمان على ذلك؟ ها؟ وحمله وفصاله فيه عامين. ما ليش؟ لا لان حمله وفصاله ايش؟ 30 شهرا. ائتوا بالايتين يا اخوة، قلت لن تستطيعوا ان تاتوا باقل الحمل الا بايتين، لا حول ولا قوة بالله. حمله ورضاعه 30 شهرا، لا وفصاله في عامين، صحيح عامين كام؟ 24 و30 شهر، يبقى الباقي كام؟ يبقى هذا اقل مدة حمل 6 أشهر. وعندنا في المذهب ان تلد على 4 سنوات، يعني ليست 12 لاحد، فاذا ولدت على 6 أشهر فنقول بانه ايش؟ نعم كان موجودا حين مات المورد، او تلد على 4 سنين. ليش؟ لان نعم 4 سنين هينزل من بطنها يجري باسنان، ينزل باسنان، ايش فيه يا اخوه؟ ورد عن ابن عليا انه امه ولدته بعد 4 سنوات، مكثت فيه 4 سنوات. الامام مالك قيل فيه ذلك ايضا، امراه ولدت 3 من الاولاد كل واحد تحمل فيه 4 سنوات، بس هيموتوا بيجري ماشي ما يجري، ايش فيها؟ اسمعوا اسمعوا اسمع اسمع اسمع. ان لم تستطيعوا ان تقبلوا ذلك خذوا بكلام الطب الان. في الواقع الذي نعيشه ما فيش امراه ممكن تحمل 4 سنوات، الطب قال اخر مده سنه، يعني 9 أشهر وبعدها 3 أشهر سنه، ناخذ بكلام الطب يعني. لكن انا ارتاح لكلام المذهب، ليش؟ لان هذا واقع، حدث ان اكثر من امراه ولدت بعد 4 سنوات. لكن خلينا في الواقع اللي نعيشه الان، الطب قال اقصى مده للحمل سنه، يبقى إذا ولد لا أقصى مدة الحمل سنة فهو أيضا يرث. يبقى لابد من شرطين يتوفرا، الشرط الأول اللي هو أقل مدة 6 أشهر أو أبعد مدة سنة، الثاني الشرط الثاني أن يولد حيا، لأن ده من شرط التوريث، صحيح ولا لا؟ قلنا من شروط الإرث حياة الوارث ولو سواءً المعدودة بعد موت المورث، فأن يولد حيا. ويعرف كيف؟ أن يستهل صرخة أو يتنفس أو يتحرك، فولو ثانية واحدة يبقى يحكم بحياته فيكون له الإرث. جيد، هذا ميراث الحمل بإيجاز، حتى ندخل على المعترك التطبيقي. أقول هذا ميراث الحمل، وهذه الشروط التي تتوفر في الحمل حتى نورثه. العلماء في إرث الحمل على قولين، قالوا إذا ارتضوا، لأن في خلاف طبعا، يعني بعضهم يقول القول الأول يقول لا ما في إرث إلا بعد الولادة ليتبين ذكر أم أنثى، طب أكثر من ذكر أكثر من أنثى، فحتى تنقسم القسمة الصحيحة نرجع التوريث إلى إيش؟ إلى الولادة، وهذا سيضر بمن يحتاج إلى هذا الإرث، وهذا حقه، ولما تعطله عن حقه؟ فهذا قول ضعيف. قول الثاني يقول لا نقسم نقسم. كيف بقى نقسم؟ انا لن ادخل معكم في الخلاف، وفي خلاف 3 أقوال، قول للشافعيه انه ياخذ الحظ للذكرين والتوقيف يعني، والقول الثاني للاحناف والثالث للحنابله، دعوكم من هذه الاقوال، لان احنا الاهم المعترك الذي نحن فيه الان، ايش اللي هتفعل؟ خذ هذه النقاط عصاره وخلاصه المساله وكيفيه حل المساله عشان تعلم كيف انت الان ايش اللي هتفعله. الاصل الاصيل انك ستعطي الحظ للحمل وتعطي الأضر والأقل من إيش؟ للوارث، حتى يعني توقف الحظ للحمل والأضر للآخر، حتى إذا تبين خلافه ترد عليه باقي حقه. كيف هنحل مسائل الحمل؟ أولا واحد، أن تقدر الحمل، تجعل له مسائل. أولا تقدره إيش؟ ميتا، يعني لا إرث، سيبه ما ميتا، ابدأ به خليه ميت وبعدين إن شاء الله ربنا يحييه. لا يجوز، يجوز ليش ما يجوز؟ ينزل ميت فما يورث، صح؟ طيب اول شيء تجعله ميتا، ده تقديره. ادي مسألة اولى احفظوا معي، المسألة الاولى ايش؟ ميتا. المسألة الثانية ذكر، المسألة الثالثة كل دي مسائل، ان يكون انثى. المسألة الرابعة ذكرين، المسألة الخامسة انثيين، المسألة السادسة انثى ذكر. هو مش هتعدى ذلك، سيب بقى. هو الشافعية تعلقوا قالوا ممكن يكون أكثر من ذكر وأكثر من أنثى، وهذا ليس بغالب، ليس بغالب. أنت أصلا الصحف والمجلات والتلفزيونات والفضائيات كلها تأتيك لو امرأة خلفت 4، هذه عجوبة الزمان، صح ولا لا؟ فنادر، والقاعدة عند العلماء النادر لا حكم له، في الغالب ممكن تأتي بتوأم، ممكن تأتي بتوأم. جيد؟ فعندنا مسائل 6، ميت، ذكر، أنثى، جعلوا ذكرين، جعلوا أنثيين، جعلوا ذكر وأنثى. جيد؟ هذه الأولى. الثانية تحل كل مسألة، اضبط هذا الكلام بالله عليكم واكتبه، كل مسألة واحدة تحلها، تأصل المسألة وتعطي الأنصبة وتوزعها، وإن احتاجت لتصحيح تصحح المسألة. فهمت الخطوة الثانية؟ بقيد احفظوا جيدا، لن تجدوا في بطون الكتب حتى بقيد. إن كان احتياج التصحيح لمحضية الحمل فلا تصح. مش مفهومة هذا يا محمود؟ بس مش اخير تصحيح بقى خالص، اجلس بقى دلوقتي بره. وبعدين انا ساقول لك بعدين ان ذات سنوات الشرح. فهمتم القيد؟ اذا احتاجت المسألة للتصحيح تصحح، الا ان يكون محضية التصحيح في ايش؟ يعني مثلا النصيب لا ينقسم على الحمل، لا تصحح، لانك لا تستطيع ان تصحح. كيف تصحح وانت اصلا لا تعلم العدد ولا تعلم ما ذكر ام انثى؟ فلا تصحح. يبقى متى تصحح؟ اذا اشترك الحمل مع وارث تصح، او كان مع وارث محضية الوارث تصحح له المسألة. فهمت؟ انا عارف اللي هيحصل. انا احنا الان دخلنا في الرمال، والله اعلم هنسقط في الجبس ام لا. جيد، الاولى ايش؟ التقدير. تفضل. الثانية لكل مسألة حلها صح، واذا كانت تحتاج لتصحيح صحح. صح المسألة. يعني ايش تصحيح؟ تصحيح اصل المسألة عشان تنقسم النصيب على الورق. صحيح. التصحيح دقق النظر، ان كان التصحيح خاص بمحضية الحمل، يعني لا تنقسم النصيب، لا ينقسم على رؤوس الذكرين مثلا الحمل، لا تصح. اتركه، انك لا تستطيع ان تصح وانت لا تجزم من هذا وايش هذا وكم وايش وكيف وايش. جيد. اما اذا اشترك الوارث مع الحمل فواجب عليك ان تصح. يعني ايش؟ طيب عشان تتصور ام حامل وعندها ابن، واللي هينزل ده ايه؟ هيبقى ايه بالنسبه للابن ده؟ اخوه. يعني هيشتركوا في الميراث ولا مش هيشتركوا؟ بس فعند الاشتراك في الميراث ان احتاجت لتصحيح ايش نفعل؟ نصحح. ليش؟ لانه دخل وارث في مساله التصحيح. الحمد لله. طيب يبقى هذه النقطه الايش؟ نعم صح يا محمود، واسكت حتى نصحح لك ما تقول. طيب هذه الثانية. الثالثة تأتي بمسألة جامعة. كيف المسألة الجامعة؟ تعرف يا أحمد؟ تذكر؟ ها هات. لا ما هي المسألة الجامعة ايش تفعل؟ تاخد أصول المسائل اللي انت عملتها كلها بالتقديرات، الذكر والأنثى والذكرين. طيب وتنظر فيهم، هتجد في هذه الأصول إيش؟ إما تماثل، وإما توافق، وإما تداخل أو تباين، صح ولا لا؟ فعند التوافق خذ الوفق واضربه بكامل الثاني، عند التداخل الأكبر يغنيك، عند التباين لازم تضرب الاثنين في إيش؟ في بعض. التطبيق سيأتيك. ما حدش يسأل عن أي سؤال حتى أنتهي من الخطوات. طب اصرف حتى أنتهي من الخطوات. هذه النقطة الكاملة. يبقى ياتي اعمل مساله جامعه. بعد ما تنتهي من المساله الجامعه النقطه الرابعه ايش تفعل؟ النقطه الرابعه تقسم المساله الجامعه على اصول المسائل، هينتج جزء السهم. جزء السهم اضربه في ايش؟ في نصيب الورثه مع كل مساله. بالمثال لو اصل المساله ثلاثه، المساله الاولى كان اصلها ثلاثه او قل ستة، والمسألة الجامعة 72، فتقسم 72 على ستة بكام؟ تسعة ولا كام؟ مش حد حافظ جدول الضرب. باتناشر صح كده؟ الاتناشر هذا جزء السهم، فتنزل ام وحم واخ شقيق، فتضرب الاتناشر في ايش؟ في نصيب الام ونصيب الاخ الشقيق ونصيب الحم. مفهوم؟ يبقى هتقسم المسألة الجامعة على اصول المسائل، الناتج هذا جزء السهم فتضربه في نصيب الورثه. والله انا عارف الله. انا ليش صدرت الباب بالاعمش؟ فمعايا طيب ولا غير معايا؟ طيب جيد. بعد ما تقسم وتضرب جزء السهم في النصيب، تنظر الان في اللي هتوقفه مال، هتكتنزه وتخبئه من اجل الحمل. ايش تفعل؟ تنظر في الورث. وارث هم احوال، وارث يتاثر بوجود الحمل. الوارث الذي يتأثر بوجود الحمل اعطيه اقل شيء. يعني ايه يتأثر؟ يعني يحجب، يحجب من الثلث الى السدس كالام. اذا ولد الفرع الوارث تحجب من الثلث الى ايش؟ اعطيه اقل شيء. جيد. والزوجة طيب اعطيه اقل شيء. ان كان لا يتأثر بجميع الاحوال هو فرض السدس هتعطيه حقه كامل. اذا كان لا يتأثر هتعطيه حقه كامل. اما اذا كان يتأثر بوجود الفرع الوارث او بوجود الحمل فانت ايش تفعل؟ اعطيه الاقل. جيد. انظر الى الحمل فاعطيه الاحظ، اعلى شيء موجود في المسائل الستة فاعطيه للحمل ووقفه، قل هذا الذي يوقف من اجل الحمل وانتهت المسألة. ها؟ ما نعم، بس هو المسائل لا تصح الا بالنقاط. النظري يقودك للعملي، مفيش واحد اصالة من غير تمرين بينزل يلعب، صح؟ واسف على التعبير هذا والتصوير هذا، لكن هو القريب الى الاذهان لابد من نظري وتطبيقه عملي، صحيح ولا لا؟ هذه نقاط لن تجدها على فضل الله، هي خلاصة ما يقوله العلماء في مثل هذه المسائل. النقاط اتكتبت؟ تعرفت؟ تعال ابو خط كويس اتفضل. واسال الله الا يعني المسألة ان شاء الله سهلة، ابشروا. ها طبعا انا مش يعني ما اريد ان انا اجعل، نعم انا مشكلتي مشكلة ان انا سأبدأ بمسألة فيها صعوبة شوية، لكن ما يهم يعني. اكتب يا شيخ ما تعالى العلوم ضياعا هو علم الفرائض، هذا علم شريف فلا تضيعوا على انفسكم هذا العلم. ونسال الله جل وعلا ان يفهمنا واياكم ويصبرنا واياكم. طيب ما هي بالخطوات؟ هو مات عن ايش؟ طيب جيد جيد، مات عن زوجه حامل صح؟ ومات عن أبوين، يبقى أب أم صحيح. إيش اللي تحت؟ حمل. لا حمل معي، يبقى مات عن زوجة حامل، يبقى إذن في حمل نقول توفر فيه الشروط، مات عن زوجة وأب وأم وحمل، اكتب تحت تقديره. سنصنع المسائل بإيش؟ خطوات اللي تكلمنا عنها، نقدر، سنقدره ميتا، سنقدره، سنقدره، سنقدره، فلا بد من الصبر في هذه المسألة حتى نستطيع أن نصل. بالله عليكم اصبروا، وهذا علم شريف. طيب زوجة حامل، تقدير الأول ميت. طيب لا اصبر بقى، ورث ورد، احنا داخلين على معمعان الان، ورد. ها الزوجة لها الثمن، لما الزوجة لها الربع، الثمن ربع ثلث، سألتم قريبا ان صح التعبير. لا حرام يعني، بالله عليكم اتقوا الله. الزوجة ربع ثمن، التسع السدس، لا ترث ابدا. الله ينتقم من ايش؟ لا ينتقم، لا اتقوا الله. لا لا تقتلوني قبل، حرام عليكم اتقوا. لا ما يهم الان اسمعوا، الزوجة اصل هذه مسألة صعبة لا تحسبونها هينة. الزوجة الثمن، السبع الثلث، الربع بالإجماع واحد على أربعة صح. الربع لما؟ لعدم. طيب الأب خذ الأم يا أستاذ، خلي الأم أهو، السدس، السمن، التسع، هذه المسألة إيش؟ عمرية. هذه مسألة عمرية. يعني إيش عمرية؟ يعني اللي فصل فيها عمر لقواعد إيش؟ لقواعد إيش؟ لقواعد المواريث. لأن إحنا لو قلنا الأم تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع وارث أو جمع من الإخوة، نصيبها سيزيد على نصيب من؟ الأب. وهذا مخالف لقواعد إيش؟ المواريث. ها يبقى الأم هتاخد إيش يا إخوة؟ اصبروا الله يهديكم. لا، هتاخد ثلث الباقي صح ولا مش صح؟ ها جيد. قول يا أستاذ أبوس إيدا، اصبر لي. أصل المسألة هيكون كام؟ أربعة. جيد، ده أصل المسألة. الأم هتاخد، الزوجة هتاخد واحد، اللي هيبقى ثلاثة، ثلث الباقي كام؟ واحد. والأب اثنين. الميت، الحمل ميت ما له شيء. أدي أول مسألة بالراحة. حاضر. أصل المسألة هذه المسألة عمرية. الزوجة لعدم وجود الفرع الوارث سترث إيش؟ ربع. والزوجة، الزوجة مع أحد الزوجين مع الأب والأم، هذه العمرية اللي أنت لابد أن تقول الأم ترث ثلث الباقي. فهمت يا إخوة؟ في إيه معايا؟ الحمد لله. يبقى هذه أول مسألة، الحمل لم يؤثر لأنه ميت فورثنا التوريث. جيد، هذه النقطة. النقطة الثانية، تعال ها ذكر، ما أنت لابد تقدر أصل حل المسألة تقدير. ذكر جيد، ورث الزوجة هتاخد كم؟ ها الربع في ذكر الثمن، يبقى الزوجة لها الثمن. أيوه، والأم لها السدس، أحسنت. والأب الكل، الباقي تعصيب. جزاك الله خير. سدس ولا باقي، كيف؟ مش في ذكر في فرع وارث لا يرث بالتعصيب مع وجود الإيش؟ الأقوى. البنوة تقدم على الأبوة صحيح، والذكر له إيش؟ الباقي. تعال نحلل المسألة دي. يبقى إذن عندنا سدس وسدس وثمن، ها هيبقى في ستة وثمانية. لا ما فيش تباين يا شيخ، ده في وفق بينهم، وفق إيش؟ اثنين. العامل المشترك اثنين، يبقى وفق الستة ثلاثة، ثلاثة ثمانية واربعة وعشرين. يبقى أصل المسألة ده هيكون من كام؟ 24. يبقى الزوجة لها ثلاثة، والأب والأم لها ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. والأب والأب له أربعة، الذكر الباقي كم؟ الباقي كم؟ أربعة أربعة ثمانية، وثلاثة أحداشر، يبقى كم؟ ثلاثة. طيب أنثى ورثه، زوجة، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، الأم السدس أيضا لوجود فرع الوارث، والأب له السدس والباقي. أحسنتم. والأنثى، الأنثى لها النصف. طيب حل المسألة. أصل المسألة عندنا اثنين حتى تتدخل مع الست، اصبر ستة وستة يكون ايش؟ تماثل. فناخد نكتفي بواحد، اثنين تتداخل مع ستة نكتفي بالست. يبقى عندي ستة وثمانية ايضا، يبقى رأس المسألة بينهم اثنين، يبقى اصل المسألة هيكون 24. جيد، 24. والزوجة ثلاثة، ماشي. الام 24 على ستة فيها الاربعة. طيب والاب، لا اصبر أربعة. البنت النصف كام؟ 12. طيب عد 8 و 12 23، يبقى ايش؟ واحد. يبقى هنا واحد، صحيح؟ يبقى الأب كم؟ خمسة. ثلاثة وأربعة وخمسة واثناشر، جيد. أنثى بعد كده قل ذكرين. الزوجة الصمن أيضا، جيد. والأم الأم لها السدس، والأب للسدس، وما في باقي تعصيبة، ما في الذكرين الباقي، صحيح؟ طيب يبقى الأم رأس أصل المسألة أيضا 24، يبقى الأم ثلاثة، الزوجة ثلاثة، والأم أربعة، والأب أربعة، والباقي للذكرين كام؟ كم؟ 13. انظر هنا ذكرين، واحد واحد، رأسين، ودي كام؟ يبقى هذه المسألة تحتاج لا لا لا تصحيح فيها. لما لا تصحيح؟ محضية ايش؟ انا ما في ورث يشترك معه، ابقى عليه ذكرين بعد كده انثيين، معي؟ الام ثمن لوجود الفرع الوارث، الزوجة أسف، والأم السدس لوجود الفرع الوارث، والأب سدس زائد الباقي إن باقي، صحيح ولا لا؟ تعصيبا نقول، والحمل ثلثين. طبق، يبقى إذن أصل المسألة من كام؟ 24. طيب الزوجة ثلاثة، والأم أربعة، والأب أربعة، واثنين على ثلاثة اضرب في 24 16، يبقى هتعول المسألة الكام؟ 27. يبقى هذه المسألة عالف، ها؟ شرحنا العولة قبل ذلك ولا لا؟ عالف المسألة من 24 إلى 27. طيب صاحب القطط، انا هتفشل بس انت فاهم ولا مش فاهم؟ طب نعم احسنت، ركز، هذا الافضل. طب نعيد هذه مرة ثانية، هو انثيين، فانت هتقول الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارد، الام لها السدس لوجود الفرع الوارد، الاب له السدس لايش؟ ها؟ لوجود الفرع الوارد ايضا، صح؟ والبقي تعصيبا ان بقي، والحمل أنثيين عند تأخذ الثلثين. أصل المسألة 24، فلما أخذ كل وارث نصيبه عالت المسألة من 24 إلى 27، خلاص؟ طيب يبقى لنا ذكر وأنثى، قريبة منه. طيب أيضا الورث، الزوجة لها ثمن، والأم سدس، والأب سدس، في باقي تعصيبا؟ ها؟ ليش ما في باقي تعصيبا؟ في ذكر وارد، فرع وارد، فرع الوارد ذكر، يبقى يقطع مسألة تعصيب. طيب الحمل، ها؟ الحمل، الحمل ذكر أنثى، الباقي تعصيبا، صح؟ جيد. يبقى نقول الزوجة كام؟ ثلاثة، صح؟ والأم أربعة، والأب أربعة، الباقي تعصيبا كم؟ 13. نصحح ليش؟ محضية، أيوة الحمد، انتهينا من المسائل الآن، ولا في فرض آخر؟ ايش مليانة ايه؟ ميت، ذكر، انثى، ذكرين، انثيين، ذكر وانثى، ما لما المخنث، احنا المخنث ده مثلا، ده بحر اخر، ما تخليك في الخضام اللي انت فيه اصلا. مفهوم؟ طيب جيد. اذا انتهينا من هذا، يبقى لنا النقطة التي بعدها. مش كاتب المسألة الجامعة؟ مفيش تصحيح. المسألة الجامعة، يبقى تقول هنا المسألة الجامعة. المسألة الجامعة، انظر إلى رؤوس المسائل. أنا عندي إيش؟ أربعة، 24 27. طبعا 24 الثلاثة دول يعتبروا إيه؟ واحد. والأربعة بينها وبين بين الأربعة وعشرين تداخل. انتهينا، يبقى اللي هيبقى عندي يصفى 24 و27، هل بينهم عامل مشترك؟ ثلاثة. اثنين ايش؟ ثلاثة، صح؟ وهمت انت، ثلاثة. يبقى 24 و27 عامل مشترك ثلاثة، يبقى ناخد وفق الاول في كامل الثاني، او وفق الثاني في كامل الاول. معايا؟ طب كيف اتي بوفق الاول؟ نعم، 24 على 3 كام؟ 8. يبقى 8 هو ده الوفق. اضربه في كامل الثاني، 8 في 27. اتولي بالناتج، اتولي بالناتج 216 سنت. 216. يبقى المسألة الجماعة ايش؟ ها؟ 216. هذه المسألة الجامعة. طب إذا كانت هذه المسألة الجامعة، أنا أريد أن أعطي الأنصباء أخرج جزء السهم. كيف تخرج جزء السهم؟ جزء السهم كيف تخرجه؟ المسألة الجامعة قص على كل إيش؟ على كل هذه الأصول. ده جزء السهم. يبقى جزء السهم الأول كام؟ 216 على الأربعة كام؟ الكوليتر عندكم ولا بطارية؟ كم؟ 54. بس مضبوطة ولا لا؟ 54. هذا جزء السهم في المسألة الأولى. المسألة الثانية، جزء السهم كم؟ 216 على 24. كم؟ 9؟ 9. جاي، يبقى هنا هتبقى أصل المسألة كام؟ جزء السهم 9 هنا و9 هنا و9 هنا. طب 27 جزء السهم 8. جاي، أتيت بجزء السهم، إيش أفعل؟ أضرب جزء السهم في كل المسألة، في نصيب كل المسألة. يبقى تعالى هنا حتى يعني إيش تصح لنا الزوجة الحامل، تحتها الأم، الأب بعده، تحته الحمل. زوجة الحامل اضرب في المسألة الأولى نصيبها 54 في 1 54، ونصيب الأم 54، نصيب الأب 54 في 2 كم؟ 180. الحمل مفيش. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية 24 9، يبقى 9 27 36 للأم، الأب 36، الحمل ضرب 9 في كام؟ 13. 9 في 13، انتوا معايا ولا لا؟ انا مش في مدرسة رياضة الآن ولا حساب وهندسة. كام؟ 9 في 13 كام؟ 117. جيد، ماشي. المسألة الثالثة، خلصنا الأولى فضلاء، الثانية الثالثة. 9 في 3 27 36، ده للأم، 45 للأب، الحمل. طيب كام؟ 108. جيد، دي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة بالضبط في 13، صح؟ يعني المسألة الرابعة 27 ملوني 36 45 117 جيد. دي المسألة كم؟ طيب المسألة الخامسة، لا فين المسألة الخامسة؟ 8 في 3 في 24 8 في 3 اسفروا طيب فين يا شيخ غلط؟ ايش فيها؟ طيب ما هو تقع مش نصيب الاب 5 5 في 9 في 45 فهمت؟ اه هذا طيب فين هي؟ ديت اللي هي اصلا حصل فيها العود، ففيها جزء السهم عندها كام؟ 8 لا طب الاخيره دي ايش؟ 24 ما كتبناش اصل المساله. طيب طيب 8 8 في 3 24 هذه صح؟ مش هذه المسألة الأخيرة؟ القبل الأخيرة؟ وبعدين 8 في 4 32 8 في 4 أيضا 32 ده المين للأب؟ وبعدين 8 في 16 ها؟ 124 8 في 16 بكام؟ طب جيد مئة ثمانية وعشرين، مئة ثمانية وعشرين، ثمانية في ستة ثمانية وأربعين، ثمانية في واحد ثمانية وأربعة اثناشر، مئة ثمانية وعشرين. آخر آخر المسألة كانت 24 تأكد. يبقى جزء السهم كم؟ 24 جزء السهم 9، يبقى 9 3 في 27 في آخر المسألة ذكر أنثى، 29 27 36 36 ها آه. ما هو 13 هنا يبقى 117. طيب انظر في تقسيم الإرث الآن، انظر الآن هل أحد من الورثة يتأثر بوجوده ولا ما ولا في أحد ما يتأثر؟ الكل يتأثر صح ولا لا؟ الزوجة تتأثر بوجوده لأن وجود الفرع الوارث يقلل سهمها من السدس للثلث، من الثلث للسدس، للزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى، يبقى الكل يتأثر ولا ما يتأثر؟ الكل يتأثر، يبقى أعطيه الأقل. انظر في الأقل لهم، الأضر لهم تعطيه إياه. يبقى الزوجة كم هتأخذ؟ 24 ده الأقل، مفهومة؟ هم انظر 54 27 27 27 الأقل 24. الأم انظر للأقل 32 32 الأب 32 أيضا. كل ده عشان نوقف الأحظ بالإيش؟ للحمل. انظر هنا 128 100 أعلى حاجة 128 هو الذي يوقف وهذا للحمل. فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت؟ اتحلت مسألة الحمل الحمد لله. ها في لبس؟ طب لحظة نشوف. الأضر بهم يعني ايه؟ لا يا شيخ ده احنا بناخد خش انظر الخط الافق اهو ده نصيبها في كل مساله، فبتنظر الى نصيبها في كل مساله فتعطيها الاقل. ما يهم، لا ده ضابط، اجعل ان هذا ضابط بس، ما يهمك، افهم المساله اصلا وافهم كيف الحل واجعل الضوابط اللي انت تريدها، فاهم كده؟ اهم شيء انك تعرف النقاط كيف تحل المساله. ها وهو ده اللي احنا قلناه ريحونا واستنوا لغايه متى. فطلع رجل فقيه وقال اتقوا الله لا ضرر ولا ضرار، انا في اعواز حقي، لما تمنعوني حقي؟ قلنا الشرع معك. طلع وارث قال لما تمنعوني حقي، انا ارثي هذا حقي اريده. قلنا لو الدنيا ما ضربتش لك لا انا اطير، انا ما اعرفش، لابد اتمتع بارث وهذا حقه شرعا. انت هتقعدوا تفترضوا بقى يموت، احنا بنحكي حواديته ولا بنتعلم علم؟ وقال يقول لي لا ما ممكن يموت الثاني والثاني ما يموتش، احنا بنتكلم عن حل المسائل. طهمت امسح امسح وفي غيرها اهو الان 128 ماله ايه؟ مين الدين 16؟ لا يا شيخ، احنا هو توحيد مقامات مش توحيد مقامات، دي مسألة الجامعة، لكن دي ده نصيبه، ضربنا جزء السهم في ايش؟ في نصيبه. لا انا اعرف اللي هيحدث الاخوة الافاضل، المسألة فهمتوها؟ لا عيد من الاول تاني من اول المسألة الجامعة. طيب يا اخي 128، لا صحيح 128. اسمعوا يا اخوة الله يكرمكم، كيف المسألة الجامعة انا بجيبها؟ انت بتحل اكتر بس خلاص الكل يسكت حتى يفهم. حسن الاصغاء يسهل عليك امورا كثيرة. جيد؟ الان انت بعد ما تحل المسألة الاولى والثانية والثالثة في التقديرات حلت اكتر من مسألة، ايش تحتاج بعد ذلك؟ تحتاج الى المسألة الجامعة كما نقطنا النقط. فالمسألة الجامعة كيف تأتي بها؟ بالعلاقة بين أصول المسائل. فأصول المسائل عند 24 24 24 24 كل هذا تماسك، فيكفيني من من من الأربعة 24 إيش؟ واحد. يبقى 24 جعلتها منفرد. طيب عندي إيش تاني؟ أربعة صح؟ وعندي سبعة، وجدت الأربعة تدخل على إيش؟ 24، فاستغنيت بال 24. فاهم؟ فاهمين؟ طيب يبقى باقي عندي في الساحة 24 و27، ننظر هل بينهما تماثل؟ بينهما تباين؟ ايش اللي بينهم؟ توافق. ايش الوفق؟ دي بالعامل المشترك الثلاث. يبقى وفق هذا ال 24 وفقه كم؟ 8 في 3 ب 24 بلاش تعليق، يبقى 8. اضرب وفق الاول في كامل الثاني، 8 27 يديك ايش؟ 216 اللي هي المساله الجامعه. الحمد لله، خليك لغايه كده كويس جدا، خلي تحتيها خلاص. انتهينا كيف اتينا بالمساله الجامعه. طيب بعد ما انتهينا من المساله الجامعه لابد ان نعطي لكل نصيب، لكل نخرج الاول جزء السهم حتى نعطي لكل رجل نصيب الصحيح. فجزء السهم كيف نعرفه؟ اقسم المسألة الجامعة على كل أصل من أصول المسائل. يبقى المسألة الجامعة على 216 على المسألة الأولى اللي هي كام؟ 4. ليه 4 هذه؟ دي المسألة الأولى 4 على أصلها. طيب ما هو أصلها 4، أصلها 4 على 4. جيد؟ الناتج كام؟ 54. كام الناتج؟ 54. ال 54 ده جزء السهم. ايش افعل في جزء السهم؟ اضرب في كل الايش؟ في كل النصيب. وهلم جرب كل مساله. انتهيت من هذا؟ طلعت تفاصيل كل وارث، هتعطي لمن يتاثر بالحمل الاقل وتعطي الحمل الاكثر. فيها شيء كده؟ الحمد لله. ما انت مالك انت ما بتحسبهاش اصل هي مش دراهم ودنانير، انت بتجمع دول ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مالك انت ومال هؤلاء؟ عشان العول، عشان العول. اترك هذا، انت قسم على اللي انت عارفه، قسم. الان لو ديت مثلا خليك هو لو قلنا ذكرين ازاي هتورثه؟ ما انا قلت لك انت اصلا اللي بتعمله بتجمع عشان تصحح، وقلت لك قاعده لازم تحفظها، لو كان الامر الذي يحتاج لتصحيح في الحمل لا تصحح. بس كده انتهت الموضوع. ليش؟ لان انا ما ده قايلها 70 مره كتبها ولا لا؟ لا تصح. فهمت؟ بس هذا هو مفهومه. اكتب يا شيخ المساله الثانيه. اصبر انت بتخلع ليش؟ حط زي كما هي. طيب طب ما تجعلها كما هي عيش فيها. خايف يعني. الله المستعان. انت تعب نفسك ليه يا شيخ؟ الله يكرمك. انت انا عايز افهم انت تعب نفسك ليه. ما المساله على حسب المساله. افهم ازاي تحل المساله افضل لك، فاهم؟ هترجع بيها بضبط. المساله الثانيه، مات عن زوجه حامل وابن وحمل حمل. ما هو احنا شغالين في الحمل. ما هي مات عن زوجة حامل، يبقى ايش حامل؟ حامل في ايش؟ في حمل. حامل في حمل. لا وابن حمل. لا طيب الخطوات انا اريد منها منكم فقط اكتب اصل المسألة. مين الله؟ لا مفيش. هو راجل مات وساب دول. الحمد لله جزاهم الله خير. زوجة دي حامل، جيد. وابن وحمل، جيد. تحته هنعمل ايش؟ تقديره. اولا ميت، والرزق الزوجة ثمن، والباقي للابن تعصيبة. يبقى اصل المسألة ثمانية، الزوجة واحد والابن ايش؟ سبعة. الميت كام؟ الميت ليش ما ياخدش؟ ليه الميت ليش لا ياخد؟ ها؟ لا ليش الميت لا ياخد؟ ممكن همهمة الفصل دي. ليش الميت لا يأخذ؟ ها؟ لاختلال الشرط. احنا قلنا لابد من حياة الوارث بعد موت المورث. طيب يبقى ده الميت لا شيء. الثاني ذكر، يلا ذكر، يبقى هيبقى ابنه، يبقى برضه أصل المسألة الثمانية نفس الأمر، صح؟ طالما في تقصير خد أصل المسألة الأصل. يبقى الأم واحد والباقي ثلاثة ونص. دي تروح تبيها بيها أدوسية يا أستاذ. تعرف تسكت في التعليقات بتاعت حضرتك دي الله يكرمك. الباقي سبعة، صح؟ هنا هذه السبعة للحمل وللابن، لابد تحتاج لإيش؟ هنا في تصحيح ولا لا؟ ليش؟ لا في تصحيح، مش محضية إيش حمل، صح؟ طب صحح المسألة. هيبقى هنا الرأس واحد واحد، ابن وابن أخوين، صح ولا لا؟ يبقى سبعة واثنين، في بينهما تداخل، خطأ فاحش بينهما ايش؟ تباين. ايش افعل؟ اضرب الرؤوس في أصل المسألة. يبقى الثمانية دي هتصبح كام؟ 16. مفهوم؟ 16. مش فاهم؟ تعال هنا، هذه سبعة صح؟ ده النصيب سبعة، وابن رأس، والابن الثاني رأس. هتباع اللبسية هذا هتعمل بكلامه. ثلاثة ونص، ثلاثة ونص خلاص مش هم، خليك معي بقى الآن. ايش هنفعل؟ ما تنقسمش، عايزين نصحح. ليه نصحح؟ انت عايش كل العيشة دي على ان انت تصبرهم لغاية ما هيقتلوك بالصبر. لا لا، هو الحاصل فلا تنقسم. فايش نفعل؟ ننظر العلاقة بين الرؤوس وبين السهم، سبعة واثنين في بينهما تباين. طالما في تباين اضرب عدد الرؤوس في اصل المسألة بقى 16، يبقى اصل المسألة كام؟ اضرب ما ضربته في اصل المسألة اضربه في ايش؟ في النصير. طيب هيبقى اذا الزوجة كام؟ اثنين صح؟ ويبقى الابن والابن يبقى 14، يبقى سبعة وسبعة، الحمل سبعة والابن اللي موجود سبعة. طيب مفهوم اخواتي الكرام الاحباب؟ مفيش ده، انا اخشى انهم يضربوني، كله بيبصري بصات. ها معي؟ انا عايز اسمع الاول. لا مفيش حد معايا. معي؟ مفيش حد يقول معايا خالص. اكمل ولا اقف؟ اكمل الشراب؟ اكمل. طيب جيد. اذا زوجة، طب هذه المسألة. المسألة الثانية أنثى. ليخو بس تسكت حتى تفهم. أنثى. طيب الأنثى، ها اصبر اصبر. الزوجة السم، الزوجة السمن على طول، الزوجة السمن صح. وهنا ابن وأنثى، هنقول الباقي الذكر مستحضر الأنثى. ايه الباقي كام؟ يبقى الزوجة هتاخد واحد لأن دي ثمانية صح، والسبعة هنا مع كم راس؟ ثلاثة، ده باثنين وادي رأس واحدة، يبقى ثلاثة سبعة وثلاثة ما فيش، يبقى الثمانية، الثمانية هتروح لكام؟ 24. واضرب يبقى الزوجة ثلاثة، ويبقى الابن هنا 14، والبنت كام؟ سبعة. ها معي؟ طيب ها تاني حتة دي. حاضر. الأنثى مع الذكر الميراث للذكر مثل حظ، يبقى الإرث بإيش؟ بالتعصيب. الإرث بالتعصيب صحيح؟ طيب الزوجة هتاخد الثمن لوجود الفرع الوارث، يبقى الثمن لها واحد، وعندي سبعة، والذكر مستحضر الأنثيين. الذكر هذا ابن بكم راس؟ اثنين. الذكر مستحضر الأنثيين، والبنت واحد، يبقى كم رأس؟ والنصيب كم؟ سبعة. سبعة وثلاثة بينهما تباين. ماذا نفعل؟ أصحح المسألة. تصحيح المسألة كيف يأتي؟ ضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة 24، وبقى الابن اللي هو برأسين ياخد كام؟ 14، والبنت 7، مجموعهم 21. مفهوم؟ إخوة الأفاضل الحمد لله. طيب أنثى بعد كده إيش؟ ذكرين. ماشي، أسهل ما تكون برضو الثمن، هيبقى الثمن أصل مسألة 8 و7 على إيش؟ على 3 رؤوس بالضبط. إيه هي؟ يبقى 3 رؤوس، لأن ده واحد واحد وواحد وواحد عندي هنا صح؟ 3. يبقى إيش أفعل؟ أقول 3 ب8 24، ويبقى الأم لها الواحد، الواحد ده هيكون 3، ثلاثة وبعدين سبعة واربعتاشر للحمل. سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة. ها الحمد لله جيد، جزاكم الله خيرا. ذكرين أنثيين برضو. ها الزوجة لها الثمن، بس المسألة 8 يعني لها واحد، والباقي سبعة، هيبقى كم رأس؟ ثلاثة صح؟ أربعة صح؟ خمسة للذكر مستحض، هنا رأس ورأس وهنا رأسين صح ولا لا؟ للذكر مستحض رؤوسين، يبقى اثنين واثنين أربعة، يبقى سبعة وأربعة بينهما تداخل خطأ، بينهما إيش؟ تباين. يبقى كيف أصحح المسألة؟ عدد الرؤوس في أصل المسألة، يبقى الثمانية دي هتبقى 32 صح؟ والأم هتاخد 34، أربعة اللي هي الزوجة الحامل تاخد 4. طيب وللذكر مستحض الأنثيين هيبقى 14 للابن، وسبعة وسبعة يعني 14 للأنثيين صحيح؟ معايا ولا مش معايا؟ جيد. بقي لنا ذكر وأنثى نفس الأمر. هيبقى 8 للزوجة، لها ايه؟ 1. هنا الباقي، باقي ذكر وانثى، هذا برأسين، وهذا رأس، يبقى 3، وعندي رأسين يبقى 5 رؤوس. مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ طيب 5 رؤوس اضربوا في رأس في المسألة يبقى 40. 40 يبقى 5 برضو للأم للزوجة، وهنا هيبقى الباقي كام؟ 35. 35 كيف نقول؟ 14 و14 و7 صح؟ هيبقى 14 و14 و14 لحظة بس، هيبقى 14 و7 كام؟ يبقى 21. يبقى الحمل هياخد 21، 14 للذكر وايش؟ و7 للأنثى. مفهوم؟ كده انتهت المسألة، كده انتهت المسألة. فهمتم المسألة ولا لا؟ ندخل بقى على ما بعد ذلك، وهي المسألة مسألة الجامعة. مسألة الجامعة، خلينا بس نأتي بأصول المسائل. أصل المسألة هنا 8، أصل المسألة هنا 16، أصل المسألة هنا 24، وبرضه أصل المسألة هنا 24، وأصل المسألة هنا 32، 40. تعال ننظر التداخل، 8 تخلص لأنها دخلت مع 16، 24 خلص، يبقى أنا عندي 16 خليها هنا، و24 ال16 أيضا تدخل مع 32 ولا ما تدخلش؟ ها؟ تدخل ولا ما تدخلش؟ بكام؟ 2 في 16 32، يبقى عندي 24 صح؟ و32 وكام؟ و40 كده صح ولا لا؟ ولا في خطأ؟ ها؟ لحظة بس، مين؟ 12 ما تخش في 24 تخش يا ابني، مين دي؟ 16؟ ما خلاص. طيب طيب خذ 2 على حدة، 24 و32 بينهما العامل المشترك 8 صح؟ التوافق بينهما، توافق ال 24 كام؟ 3. اضرب 3 في 32 96 صح؟ وعندي 40 بينهما وفق، ايش الوفق؟ شوف الوفق بينهما، شوفوها. طيب شوفوها، الوفق بينهم 96 و40، 96 على 8 فيها كام؟ 40 على 8 فيها 5، يبقى 8. يبقى بينهما ايش عامل مشترك؟ اللي هو 8. جيب بقى وفق ايه؟ وفق الاول 12، اضرب 12 في 40 يديني كام؟ 480. يبقى اصل المسألة، يبقى مسألة الجماعة 480. والله انا خايف اتدفن بقى، انزل اوضع على طاسة الفلافل، يستر الله علينا. ايش تاني؟ ايش من الاول خالص ولا من مسألة الجامعة؟ مسألة الجامعة حاضر. المسألة الجامعة، عشان اتي بالمسألة الجامعة ايش افعل؟ اخذ اصول المسائل واشوف العلاقة بين اصول المسائل، بينهما تداخل اخذ الاكبر، بينهما تماثل يكفيني واحد من الاثنين، بينهما توافق وفق الاول في كامل الثاني. كان ده فيه صعوبة ليه خلا فاضل؟ مش مفهوم؟ مفهوم الحمد لله. طب عشان نأتي بالمسألة الجامعة، 8 دخلت مع 16، طب يبقى اكتفيت بايش؟ 24 مع 24 تماثل، اكتفيت ب 24. 36 دخلت مع 32، يبقى انتهينا من 16، 16 دخلت مع 32، يبقى اكتفيت بالاثنين، بقي عند 24، 32، 40. أأتي بالوفق بينهما وفق، صح؟ عشان أسهل على نفسي أخذ الوفق من 24 وبين 32 وانتهي منها بأصل أصيل، والأصل هذا أجعله مع 40. مفهوم؟ أأتي بالوفق بينهما وأجيب المسألة الجامعة وانتهي منها. وفق الأول في كامل الثاني في أصل المسألة 480، يبقى باقي علي أن أنا أتي بإيش؟ جزء السهم. كيف أتي بجزء السهم؟ أقسم المسألة الجامعة على الأصول، وكل الناتج هذا جزء السهم. إيش أفعل بجزء السهم؟ أجره على تحت، أضربه في إيش؟ في كل نصيب كل وارث. ها أنت نيجر ولا كتوكو ولا من وين؟ أنت أمام علي، أنت أسمراني، أيوه من وين؟ تنزانيا، حي هلا. ها مفهوم هذا ولا مترطم؟ مفهوم شوية؟ الحمد لله أن فيه شوية، هذا أهم شيء. بالممارسة والتدريب والمراجعة هيبقى مفهوم كثير. طيب جيد، عليكم القسط 480 على الأصل الأول اللي هو 8، كام؟ يا 48 على 8 فكام؟ مش فيها 6؟ يعني 60. طيب احنا عندنا زوجة، وإيش تاني؟ وابن والحمل. هات المسألة الأولى، جزء الجزء 60، يبقى 60 في كام؟ 60 في 1 ب60. طيب والابن؟ الابن لو الباقي اللي هو كام؟ كم؟ 420. حمل مفيش. المسألة الثانية، في المسألة الثانية طيب بس 16، يبقى جزء السهم كام؟ اقسم 480 يا ابني بالآيات الحديثة اللي عندكم، 30. ايش افعل؟ جر اضرب على كل المسألة. يلا فين فين فين هي المسألة؟ مش اللي هي دي؟ صح؟ مش هي دي؟ طيب يبقى 30 في 2 60. الزوجة ثابتة اهو الآن. الابن 210، الحمل 210. مفهوم؟ هات المسألة الثالثة. ها هذه 20، يبقى 20 في 3 هي 60، وبعدين 280، وبعدين 140. دي المسألة الثالثة. الرابعة، الرابعة فين الرابعة؟ ليه دي أصلها 24 اللي هو كام؟ 20 برضه، يعني ديت سامحوني كده صح؟ هيبقى 60 برضه، لكن تقلب صح؟ 140 280. المسألة، المسألة، المسألة كام؟ الرابعة؟ اللي هي دي؟ يلا 32 كام جزء السهم؟ 480 على 32 15. جيد، اضرب في النصيب، يبقى المسألة 60. ها 15 في 14 210. تأكد 210 210. المسألة الأخيرة هي هذه، ها 12 ده جزء السهم 12. طيب يبقى 15 في 5 بكام؟ ب 6. 12 في 75، طيب 12 في 14 كم؟ عشان ابتديت ما اثق في احد. ها 12 في 14 ماشي، وبعدين 168 158 واحنا في مزاد 168. طيب 12 في 21 صوت في ايه يا ابني يا حبيبي؟ جزء السهم وتضرب في النصيب. طيب ايش فيها؟ مقسمة اتنين في ايه؟ بقول الباقي وبعدين بقوم جاي اعطيها، بترجم الباقي. ايش هو الباقي؟ 7 ولا 9 ولا 10؟ فاهم؟ طيب كام؟ ها هكذا؟ جيد، انتهينا. اعطي كل نصيب لصاحب الارث نصيب. الزوجة كام؟ 60، انتهى الموضوع صح؟ طيب الزوجة 60، الابن كام؟ 140، لان ده ايش؟ الاقل صح؟ الحمل 280، يبقى اللي هيوقف 280. انتهيت انتهينا فانتهينا اشرب قد شربتم حتى هنئتم صح كفاكم الشرب ايش ادعو لكم بالتثبيت الاخوات في لصم فوق اللصم لا يجوز لا شق الجيوب ولا لصم الخدود يجوز ما يجوز طيب الاخوة بس فقط ايش الاتفاق انا نصيحة لكم الان لن اجيب على اي شيء خذ هذه المسائل وارجع لا تنام الليل الليلة لا تنام والله سعادتك ستكون غامرة وانت توافق الاجابة الصحيحة تراجع النقاط تحفظها وتأخذ المسألة حلها مرة اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وكل مرة اذا اخطأت خطأ حتى تستدركه ثم بعد ذلك ترد الاجابة وفيها عندك صحيحة والله ستكون سعادة غامرة ان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما سئل في مسألة واجاب عنها ووافق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال ما فرحت يوما او ما فرحت مثل فرحي هذا اليوم الا فرحة الاسلام يعني اليوم شبه فرحته بانه وافق مسلم في باب العلم مثل فرحته بايش بيوم اسلامه فانت ستكون في سعادة غامرة بعدما تراجع هذه المسألة وتجد نفسك اتقنتها يا اخي انت تكون من القلة الفرضيين في هذه الأمة وقد ضاع هذا العلم واندثر وانتهى ما علم هذا أول العلوم ضياعه فتكون أنت ممن يحيي هذه السنة ليست بالهينة ووفقك الله لكل خير وبر ونسأل الله أن يرزقنا لكم الإخلاص